الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب النكاح، بداية الشريط الرابع. فله أن يطلق متى شاء إذا كانت آيسة أو حامل متى شاء، أما إذا كانت تحيض فيتحرى الطهر، فإذا طهرت كما قال النبي لما طلقها قبل أن تمسها، هذا هو المشروع. أما إذا كانت لا تحيض لعلة أو آيسة أو حامل يطلقها متى شاء، لكن طلقته واحد لا يزل عليه. وفق الله الجميع. كيف يخالف عمر عفى الله عنك ما كان اجتهاد من اجتهاد رضي الله عنه مما بالزجر؟ طيب، ذكر ندمه في أي كتاب عفى الله عنك؟ الطرق الحميمية. حديث الأخيرة صحيح، حديث أبو هريرة ثلاث حديث، جدهن جد وهزلهن جد، كذلك هو الأربعة أصحاب الحاكم: الطلاق والنكاح والرجعة، هذه تقع جادة وهاسلة. أما الروايات الأخرى اللي فيها العتاق روايات ضعيفة، لكن العتاق مثلها، لو قال إن هازل ما يقبل منه ولو كان رواية ضعيفة، لأن الإنسان مؤخذ بإقرار. فلو قال لعبده أنت حر ثم قال إني هازل، أو قال اعتقته وقال إني هازل، ما يقبل، يؤخذ بإقرار إنه عتيق وإنه حر. أو قال هي طالق قال هازل، أو قال زوجت بنتي قال قبلت بشهادة الشاهدين، يلزم النكاح. أو قال قد راجعتها لما طلقها طلقة واحد، قال راجعتها، لازم الرجعة ولا يجب التلاعب في هذا. وإن كان في سند بعض المقال لكن لا بأس به، تعضده الأصول الشرعية. رواية أبو داود تكون ضعيفة، طلاق البتة لا الثابتة أن طلقها ثلاثة، لكن البتة معناها واحدة، الصواب أنها سبعة تعتبر واحدة خلاف لما رأى الجمهور. نعم. عمل أبو ركانة أو ركانة المذكور في رواية وكانة وفي رواية أبو ركانة، هذا مرسل. بعض الناس يظن أن الزواج بنية الطلاق مثل زواج المتعة. لا، مو مثل المتعة، لا بد مدة معينة، شهر شهرين سنة سنتين، أما هذا في نية في قلبه بينه وبين الله، مو متعة. الصحابة في عهد عمر ما دام اجتهاد كيف وافقوا على هذا؟ نعم، الصحابة في عهد عمر لما أمضى الثلاث تطبيقات رأوا الاجتهاد اللي ثبت عنه أن وافقه، يكون رأى أن اجتهاد ولي الأمر في هذا المقام لا بأس بالتبع، لعل خفيت عليهم السنة فيها. ما كل أحد يحيط بالسنة. نعم. لو قال أنت طالق طالق طالق، إذا كان ما نوى ثلاث من واحدة والثانية التأكيد والثالثة التأكيد، أما إذا نوى الثلاث أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تكون ثلاث، أو نواها قول طالق طالق طالق ناوي الثلاث تعتبر يخل بنيته. نعم. طيب عفى الله عنك، في هالحالة هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ نعم. باللفظ هذا؟ لا، يكون قد أخطأ عليه، يعني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ بإقراره. نعم. ويكون سواء كان مدخول يكون عاصي وعليه ويؤخذ بإقراره. وتكون ثلاث طلقات. مثل ما قال يا بكتاب الله وإنا بين أظهركم ولم يؤمن برده عليه الصلاة والسلام. سواء مدخول بها أو غير مدخول بها. مدخول بها تمني بالثلاث، اللي من مدخول بها واحدة تبين بها، والثاني ما تلحقها. هل يقال أن هذا طالق؟ لو عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها طالق ثم طالق ثم طالق ما يلحق إلا واحد، أو قال طالق بالثلاث تعتبر واحدة في حقها كما تقدم. ويكون أحسن أنك ذكر بعضهم أنها يكون طلاق مباح. نعم. يكون هذا من الطلاق المباح. وشو؟ هذا الطلاق. ثلاث من مباح أبدا مطلقة، مهم مباح. طلاق الثلاث منكرة. هو محرم أحسن عليه. محرمة، والطلاق في العين محرم، والطلاق في النفاس محرم، فطر جامعة وهي تحيض قبل أن يمسها محرم، لأن الرسول زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام. إذا طلق رجل امرأته وراجعها جرت العادة أن يعطيها الضار أو شيء من هدايا، هذا ما هي إذا راجعها مثل ما قال الله عاشرهن بالمعروف مما يسمح الخواطر. طيب، هو من السنة أو العرف يعتبر؟ ما أعلم في شيء، لكن من أحسن مما ينبغي، لأنه تطيب النفوس بعد التكتير. الطلاق مكذب والرضوة تسمح الخاطر. ماذا يرد عليه؟ طالق طالق طالق. نعم. بمن أمضى طالق طالق طالق ثلاثا، بماذا يرد عليه؟ إذا نواها طلاق ثم إذا ما نواها ما يصير طلاق، لأن العرب وطالب طالب فلان فلان فلان تعال تعال تعال فلان زيد زيد من باب التأكيد. لقد ثم لا تمضي ثلاث. تمضي ثلاث. نعم. ما يسأل هل نويت ثلاث؟ ما يحتاج. لا. عفوا الله عنك، ذكرتم أمس توهيم ابن حجر في أنه أخرجه مسلم وهو أبي داود. أي حد أي لفظة عفوا الله؟ ولم يراها شيئا، جاءت ولم يراها شيئا. كلمة ولم يراها شيئا. أحسن الله إليك، راجعها في سره ولم يخبر. ما يصلح، لا بد يصرح، لا بد راجعت امرأتي أو رددت امرأتي، والسنة يشهد شاهدين أيضا. فإن جامعها بنية الرجعة، الرجعة تصير رجعة. يلزم الشاهدين. سنة سنة. قال وأشهد ولو أعلم. أحسن الله. سنة. من أفتي الثلاث بثلاث، إذا أفتي هل له أن يعاود الاستفتاء؟ من يقول بثلاث واحدة؟ إذا أفتي شخص أن الثلاث بلفظ واحد تعتبر ثلاث. إذا حكم الحاكم مضت، ما عاد شيء، ما عندنا رجعة. لا ليس بحكم. إذا حكم الحاكم لا لا يستفتي. له أن يستفتي. ما دام بحكمه بحكم. لا ليس بحكم. ما في شيء. إنما فتوى. استفتي نعم. مثل ما يستفتي الصحابة. يعني هذا يستفتي عمر ثم يذهب يستفتي عباس ثم يستفتي ينظر ما يطمئن إليه قلبه. تتبع رخص هذا عبد الله. لابد ينظر ما يطمئن إليه قلبه من جهة الدليل، مو من جهة التلاعب. لابد مما يطمئن لقلبه ويزوى عنه زيبه الشك. حديث ابن عمر يتخير من يظن انه اقرب الى الخير واعلم بهذا الشيء، يتحرى من هو اعلم واقرب الى الخير. الراجح في حديث ابن عمر هل هو مرسل؟ نعم. الراجح في حديث ابن عمر اي حديث ابن عمر الاول حفظك الله ابغض الحلال الى الله. لا صحيح انه متصل متصل. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تكلم. متفق عليه. رحمك الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة لها تعلق بالطلاق وغيره. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها. النصب أولى والفاعل الأمة، ما حدثت به يعني الأمة أنفسها. ويجوز العشر الرفع ما حدثت الأنفس، لكن السياق يقتضي أنها مفعول حدثت، يعني ما حدثت الأمة وأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، لأن ابن آدم ضعيف تجري عليه الوساوس والخطرات، فما كان من حديث القلب والوسوسة فإنه لا يكلف به، والله قد عفى عنه سبحانه وتعالى. فإذا تحدث بطلاق أو عتق أو سب أو شتم ولم يفعل فإنه لا يؤاخذ بذلك حتى يتكلم أو يفعله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن ما حدث بأنفسه ما لم تعمل أو تكلم. فلو طلق في نفسه أو عتق في نفسه أو سب في نفسه أو ما أشبه ذلك أو جاءت وساوس من جهة الرب أو من جهة الجنة أو من جهة النار فإن هذه كلها باطلة، وعليه التعوذ بالله من الشيطان. ولهذا لما قال الصحابي رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من ينطق به، قال تلك الوسوسة، يعني وسوسة الشيطان. بعض ذلك صريح الإيمان، وقال إذا وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. فإذا وجد في نفسه من خلق الله من فعل الجنة من الحق النار أو ما أشبه من المقالات السيئة فإن هذا من الشيطان، فليقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي وليستمر في عمله، يعرض عن هذه الوساوس. وإذا كان طلاق أو عتاق لم يقع طلاق ولا عتاق حتى يتكلم. وحديث الثاني عفي لأمة الخطأ والنسيان واستكفوا عليه، هذا ضعفه أبو حاتم وجماعة وصححه عبد الحق الإشبيلي وجماعة، لكن معناه صحيح، يؤيده قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، خرجه مسلم في صحيح. ويؤيده قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره لا شيء عليه، إذا أكره على الطلاق أو على تاق أو على دفع مال فالإكراه لا يعتبر معه الفعل، يعني لا الفعل الناتج والقول الناتج عن الإكراه لاغي، لا بد أن يكون الكلام أو الفعل عن مطاوعة عن اختيار لا عن إكراه ولا عن نسيان، بل عن اعتماد ومعرفة وذكر. فإذا كان عن نسيان فالله قد تجاوز عنه، أو غلط أخطأ فقد تجاوز الله عن ذلك، أو مكره كذلك. ولهذا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. والخطأ كونه يعمل شيء ما تعمده غلط منه من غير قصد، كان يريد أن يتكلم بفلان فلان طاهرة فالطالق غلط لسانه ولم يتعمد الطلاق غلط لسانه، أو أشبه ذلك من الكلام الذي يغلط فيه ما تعمده، أو بيقول عافاك الله سب أو ما أشبه مما قد يقع باللسان، إذا علم الله من صدق وأنه مكره وأنه غلطان لا يؤاخذ بذلك إذا كان صادقا. وهكذا إذا قال لناسه هو صادق لا يؤاخذ بذلك، وهكذا إذا علم أنه مكره لا يؤاخذ بذلك، وهذا كله من عقل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث كذلك حديث ابن عباس التحريم، عند ابن عباس أن التحريم يكون يمينا مكبرة، وهذا محل نظر، والمعروف عند الجمهور أنه ظهار، مثل من قول الله في سورة المقسم المجادلة قد حرم الله جعله ظهارا وجعله منكرا من القول والسور وجعل فيه كفرة الظهار عتق رقبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتح المقابة قبل أن يتمس الآية، فالصواب أنه ظهار إذا قصد تحريمه، قال زوجتي علي حرام أو زوجتي علي حرام، قصوا تحريمه مثل لو قال كظهر أمي. أما إذا كان وجه يمين بأن قال إن فعلت كذا فأنت حرام، قصد زجرها، إن فعلت هذا أو إن كلمت فلان فأنت حرام، فهذا حكم اليمين. أما إذا قال هي كظهر أمي أو كظهر أختي أو هي علي حرام منجز غير معلق بشرط منع ولا حث، هذا حكم الظهار، هذا هو الأرجح. ولما أقوال كثيرة في هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أما إذا صرح قال كظهر أمي أو كظهر أختي فهذا ظهار عند الجميع. أما إذا قال حرام علي أو أنت حرام علي فلهم فيها أقوال، أرجحها أنه ظهار. وقول ابن عباس إنها يمين لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تحرمته، لم تحرم ما أحل الله وتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، بل فرض الله محلة أيمانكم. فالآية ليست في الزوجة، الآية في مالية في تحريم الجارية أو في تحريم العسل، فلا حجة في تحريم الزوجة. لكن لو قال جارتي علي حرام أو قال العسل علي حرام أو قال طعامكم علي حرام، هذا حكم اليمين على نص الآية الكريمة. أما إذا خاطب به الزوجة أنت علي حرام فهو مثل قول أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي، لأن معنى أنت عليك ظهر أمي يعني أنت علي حرام كظهر أمي، هذا معنى، أو كظهر أختي أو بطن أختي، فأقول أنت عليك ظهر أمي المعنى أنت علي حرام كظهر أمي، فقوله أنت علي حرام مثل قوله أنت عليك ظهر أمي في كفارة الظهار. أما إذا علق أنت علي حرام إن فعلت كذا إن كلمت فلانا أو إن خرجت من البيت، فمقصوده اليمين، مقصوده المنع، مقصود منعها ليس مقصود الظهار منها، فهذا حكم اليمين. إلا إذا صرح بالظهار قال أنت عليك ظهر أمي إن فعلت كذا هذا ظهر، لأنه صريح ما يحتمل شيئا آخر. والحديث الرابع حديث بنت الجول عورة بنت الجول لما أوتلى تعريف عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك لما دنا منها، قال قد عثت بعظيم الحق بأهلك. هذا تنفيذ لقول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، لما تستعاذ منه من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أعاذها، قال لقد عثت بعظيم الحق بأهلك. فهذا يدل على أن من استعاذ بالله من شخص أنه يعاني، إلا إذا كان صاحب الاستعاذة قد استعاذ من حق عليه ما يلزم إعادته. لو قال أعوذ بالله أن تأخذ من الزكاة أو تقول أعوذ بالله من زوجها ما يطاع له، له أن يلزمها بحق، أو أعوذ بالله من أن تلزمني بالصلاة أو بالزكاة ما يقبل منه. أما إذا استعاذ من شيء فيه من فيه شو فيه يعني مندوحة فلا بأس أن يستحب أن يعاذ بالله، أو كان محق أعوذ بالله أن تلزمني بغير حق كذا يعاد، أو قال أعوذ بالله أن تلزموني بأشرب القهوة أو أكل الطعام يعاد ما ينسى الحمد لله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال غلطت لا غلطت بعظيم. وهذا محتمل أنه لأنه صلى الله عليه وسلم كره منها هذا الخلق فعادها فضلا منه وإحسان عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يلزم وهي زوجة قد تم العقد عليها، فظهر السياق أنها أدخلت عليه لأنها زوجة، فإن كانت واهبة فلا هو الحق فيه، فلا هو صلى الله عليه وسلم أن يقبلها ولا هو يردها. فالحديث ليس بصريح أنها زوجة أو واهبة، والظاهر والله أعلم أنها زوجة، لأنها لو كانت واهبة ما قالت هذا الكلام، فالأقرب أنها زوجة، وأنه صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام قال لها الحق بأهلك، يعني طلقها كراهة لها لما قالت هذا الكلام السيء. ويقول بعض الفقهاء أن بعض المحدثين أن بعض الناس غرها، أن بعض النساء غرها وقالوا لها قولي هذا الكلام، والله أعلم الحقائق. المقصود أن من استعاذ بالله من شخص أنه يستحب أن يعيده، لقوله في حديث ابن عمر من استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه، فالأفضل أن يعاذ إذا استعاذ بشيء لا يلزمه، أما إذا استعاذ بشيء يلزمه كالزكاة أو الصلاة أو دين عليه ما يلزم إعادته، يلزم بالحق الذي عليه، لأن الحقوق اللازمة ما تسقط بقولها أعوذ بالله من كذا، ما هي باقية على حقيته. وفق الله الجميع. إذا قوله أنت علي حرام ينظر في نيته، ينظر في نيته إذا قال أنت علي حرام. نعم. يسأل عن نيته بذلك. لا أن أنت علي حرام حكم حكم الظهر، إلا إذا علق قصده المنع. كيف إذا علق؟ أنت علي حرام إن كلمت فلان. نعم. أو إن دخلت بيت فلان قصده منعه. هذا حكم اليمين. لكن إذا قال مطلقا يكون كالظهر. حكم الظهر. الله عنك. المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟ إذا كان ما دخل بها ولا خلا ما لها عدة. الله جل بين. يا أيها الذين نكحتم النساء ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها. والخلوة أن توزع عزة المسجد عند الخلفاء الراشدين والعلماء في أصح قولين أنها مثابة الدخول، لأنها مظنة الدخول، الخلوة مظنة الدخول. إذا خلا بها خلوة كاملة وجبت عليها العدة ووقع عليها الطلاق الثاني ولا لم يطع. بس الله عملك الشيخ، بعض الناس يقول أسألك بالله أن تعرض هذا السؤال مثلا على الشيخ، وبعض الناس مثلا يقول يعني أنا بوجه الله. إذا قال أسألك بالله لا تسأل بالله يا أخي جزاك الله، لا تشدد، ولكن ينبغي أن تجيب لدعوة، لأن الرسول من سأل بالله فأعطوه، تعرف سؤاله. وكذلك أسأل بعض الناس يقول أنا بوجه الله، مثلا يخشى أن مثلا ينظر من زميله كذا قال وجه الله، هذه العباره صلى الله عليه وسلم يعني اعوذ بوجه الله، مثل اعوذ برضا الله، اعوذ بالله من سخطه، اعوذ بعفوه من عقوبته، استعاذه بالصفات لا باس به، الاستعاذه بالصفات لا باس به. امثال اهو خطا ام صواب احسن الله اليك؟ نعم. هذا رجل احسن الله اليك كان يسال عن فعله اهو صواب ام خطا مع زوجته، يقول هل هو من القول الخطا؟ يقول كنت انا وزوجتي امام الله يعيننا وإياكم، يقول أمام التلفاز وليس بيني وبينها أي نزاع، يقول فقلت بدون شعور لأني أستعمل حبوب نفسية وكذا أنت طالق، ثم ذهبت تبكي بدون أي نزاع بيننا، يقول أهذا من الكلام الخطأ أم ليس من الكلام الخطأ؟ ما دام تحمده أنت طالق بطلقة واحدة، يقول خرجت من لساني من دون شعور مني ومن دون نزاع بيني وبينها، كنا ننظر جميعا نسأل الله العافية إلى التلفاز، يقول وهو أراد شيء آخر ولا ما أراد شيء آخر غلط. هو تنفض به يقول ما أدري كيف خرجت أصلاً. تحسب يمين الطلاق. يعني. تحسب طلقة. إلا إذا كان أراد شيء غلط. إذا كان أراد يقول أنت طاهر أو أنت طيبة غلط ما يحسب على إذا كان صادقة. أما إذا تعمد كلمة الطلاق تقطع. ففيه مرض نفسي سمعني. إذا كان عقله معه تقطع. إذا علق قال إذا خرجتي إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، هل يسأل عن نيته؟ أي هذا قصده تحريمها أو منعها بس. لكن يسأل. يسأل. ولا على ظاهره فقط. إذا كان قصده منعها كفرت اليمين. أحسن الله. إذا كان قصده تحريمها فقط ظهار. أثابك الله، الخلوة الكاملة تحرم البنت؟ لا ما تحرم إلا الوطي الدخول. ما تحرم بنتها إلا بالدخول التي دخلتم به الدخول الوطي. طلاق السكران أحسن عليك. إذا علم أنه سكران ما يقع طلاق، إذا علم أما دعوة ما تقبل حتى يعلم بالدليل أنه سكران. الله يحسن عملك. من نوى الحج متى يمتنع عن أخذ شيء من شعره؟ إذا أحرم، إذا نوى الدخول في النسك. قال لا نوى الدخول في النسك الله لبيك عمرة ولبيك حجة، يعني نوى الدخول في النسك. أما من لم يحج مجنيت من بلد بيسافر الحج ما يصير إحرام، إحرام نية الدخول بالعمرة والحج مباشرة. تحريم الأم وتحريم الجدة لا هذا بالخلوة ولا بالدخول بمجرد العقد بمجرد العقد إلا الذرية البنات بالدخول بالوطي خاصة أم الأم والجدة وأشباه هذا بمجرد العقد. أحسن الله عليك. إذا قال رجل إذا طلعت من البيت فأنت طالق وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق هل تقع طلقتين ولا طلقتين؟ إذا كان قصد منعها فلا بكفرت اليمين، وإذا قصد الطلاق يقع طلقتان طلقتان بالخروج من البيت وحده والركوب مع اخيها وحده اذا كان قصد الطلاق. كل فعل مستقل كل فعل مستقل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. واخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمه مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر يرحمكم الله، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطلاق والنكاح والنذر، وهي تدل على أنه ليس الإنسان طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك، وهي مجتمعة يشد بعضها بعضا، والمتن في الجملة متن صحيح يشهد بعضه لبعض، يدل على أن عتق الإنسان ما لا يملك باطل. كون يقول عبد فلان حر وهو مملكة، كلام هذا كلام لعب. أو يقول فلان طالق وبعد زوجها كذلك، أو أنت زوجتها فهي طالق، يعني ما يملكها الآن. وذلك النذر كان ينذر أن عبد فلان حر أو أن مال فلان صدقة وليس في ملكه أو بيت فلان صدقة، كل هذا لا يثبت لأنه لا يملكه، وإنما ينفذ نذره فيما يملك أو في الذمة. فإذا قال لله عليه أن يعتق عبدا، لله عليه أن يصدق بكذا، لازم من نذر يطيعه فليطيع. أما ينذر عبد فلان أو مال فلان ليس له نذر في ذلك، ولا ليس له عتق عبد فلان، ولا ليس له طلاق امرأة ما بعد زوجه لا منجزا ولا معلقة.

فإن لم يشهد وقع الطلاق مع كونه خالف السنة. وهكذا الرجعة إذا رجعه وقعت الرجعة ولم يشهد تكون الرجعة واقعة، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا أشهد هو السنة كما قال تعالى وأشهدوا لو عدل منكم وأقيموا شهادة الله، هذه عم الطلاق وعم الرجعة، فالسنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال امره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق ان شاء قبل ان يمس. فتلك العده التي امر الله ان طلق لها النساء، فدل على ان من طلق في الحيض فانه لا يقع طلاقه وتبقى الزوجه في عصمته حتى يطلقها بعد الطهر وقبل المسيس. والسنة أن يمسكها تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يمسك ثم يطلق قبل أن يمس، هكذا السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. واختلف العلماء في هذا الشيء، فأكثر أهل العلم يقولون أنه يقع الطلاق في الحيض مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق، ويستدلون بالله قوله فليراجعها لأن ظاهره أن الطلاق وقع، ولكن كون قصر قال بعد ذلك ثم ليمسك فهي طهرت فليطلق دليل على ان الطلاق الاول لم يقع، والا يصير امر بتكرار الطلاق، فدل ذلك على ان الاول لم يقع وان فليراجعها فليردها وليمسكها كما في اللفظ الاخر فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء تطلق قبل ان يمس. فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. في رواية أخرى فردها عليهن فلم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وفق الله الجميع. نعم. الله يسلمك. ما يعتبر رضا الزوجة في الرجعة؟ نعم. رضا الزوجة في الرجعة. لا ما يعتبر، لا. وعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة أحق، نعم، من دون إذنهن. والإشهاد أحسن الله ذكرها. سنة مؤكدة. استحب. سنة مؤكدة على الطلاق والرجعة جميعا. باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. بالله التوفيق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الآثار الأربعة كلها في الإيلاء. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء معناه يحلف أنه لا يطاعها، والله إني ما أطاعها، أو عليه الطلاق لا يطاعها ويستمر، هذا يسمى مولي. فإذا كانت المدة 4 أشهر فأقل فلا حاجة إلى إيقافه، يوفي بيمينه ولا حرج. فإن كانت المدة تزيد على 4 أشهر فإنه يوقف كما أوقفه الصحابة، فيقال إما أن تطلق وإما أن تفي تجامع أهلك، لأن طول المدة قد يفضي إلى فساد منه أو منها، الواجب على من كانت عنده زوجة أن يتقي الله فيها وأن يحرص على إعطاء حقها ومعاشرتها بالمعروف وأن لا يتأخر في جماعها في الأوقات المناسبة حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر، لأن الجماع قضاء الوطر من أسباب العفة لها ولها، فإذا تسهل في الأمر فقد يقع في الشر أو تقع فيه في الشر. والأربعة أشهر مدة متوسطة، فإذا آل مدة أربعة أشهر فلا حرج، إذا دعت المصلحة إلى ذلك وصار هناك موجب لذلك، ولكن لا يزيد، يوقف إلا أن ترضى، قال لا لا توقفه أنا راضي فلا بأس، لكن إذا طلبت يوقف، إما أن يطلق وإما أن يجامع لنص الآية، لأن الله إنما أباح تربص أربعة أشهر، قال للذين يقولون من سنة تربصوا أباح لهم التربص أربعة أشهر، فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم ما سلف، وإن عزموا الطلاق يعني طلقها فإن الله سميع، مقصود أنه مخير، إن شاء وفاء وجامع وإن شاء طلق، قد تكون مصلحة في الطلاق له ولها، قد تكون مصلحة في بيعه فينظر بالمصلحة ويعمل بالمصلحة التي يجتهد فيها والحمد لله. أما إذا كان دون ذلك هل ثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر إلا قليل هذا لا يوقف، له أن يسمي مدته ثم يجامع، وهذا كله عند المطالبة. أما لو سمحت عنه أكثر من أربعة أشهر واتفق فيما بينهما فلا حرج فيه، هذا الشيء الحق لهما لا يعدوهما، فإذا تسامح في ترك الوطن أكثر من أربعة أشهر فلا حرج، إلا أن يخاف على أنفسهما، فالواجب عليهما قضاء الوطن وعدم التساهل في هذا الأمر، لأن التساهل قد يفضي بهما وأحدهما إلى الشر، فالواجب على كل واحد منهما أن يحذر ما يجره إلى الفاحشة من ترك الوطي ومن إطلاق البصر أو من غير هذا من أسباب الشر. نسأل الله جميع التوفيق. نعم سورة الإلاء كيف؟ بس ما سمعت والله ما أعطى زوجتي يحلف بالله إيه؟ أنه حرم أو يطلق قصد الامتناع، الصحيح أن الطلاق بنية الامتناع بحكم حكم اليمين، حتى ولو ظهر باسمه بالإلاء قال يا علي مثل ظهر أمي لا أجامعها سنة، يقال له أما أنت فيه وإما أن تطلق، وإذا وفى كفر كفارة الظهار، لأنه لا حكم اليمين، قال عليه الظهار أو هي كظهر أمي لا أعطاها ستة أشهر أو سبعة أشهر، أو عليه الطلاق قصد إيقاع الطلاق إني ما أجامعه إلا بعد ستة أشهر، وقال له إما أنت فيه بعد أربعة أشهر والطلاق ينظر فيه كان طلاقا رجعي يصير رجعي، وكان طلاقا باين طلاقا باين، إلا إذا سمحت قال أنا أصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعوده. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن نصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا، قال أطعم فرقا من تمر ست فرق عرقا قال أطعم عرقا من تمر ستين مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الحديثان يتعلقان بالظهار، والظهار محرم ك كما قال الله جل وعلا وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هو من المنكر والزور، وليست أمه محرمة عليه، ليست زوجته كأمه، بل ذلك منكر من القول. فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله إذا ظهر، وأن يكفر الكفارة الشرعية، لأن الله جل وعلا حذره من ذلك، وبين أن تحريم الأم تحريم الزوجة كالأم من المنكر ومن الزور، فالواجب التوبة من ذلك والحذر من العودة إلى مثله، كما في الحديث الصحيح لما ذكر الله رجل أنه ظهر امرأته ثم أتاها أمره يخرج الكفارة وقال لا تعود، فمن أتاها قبل أن يكفر فقد ظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله، لأن الله قال من قبل أن يتمس، فلا بد من امتناع حتى يخرج الكفارة، وهي عتق رقبة مع العترة، وإن عجز صام شهرين متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس، فلو وقع في ذلك جامع فإن الكفارة تستقر عليه الكفارة وعليه التوبة ولا يعود حتى يخرج الكفارة، تنفيذا لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وهكذا حديث سلمة بن صخر كان إذا دخل رمضان ظهر من عتمة، دخل رمضان ظهر منها خشية أن يقع في الجماع في رمضان، فقدر أنه بدله منها شيء في بعض الأيام فوقع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، قال لا أملك إلا رقبتي، قال صم شهرين متابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، يعني ما أملك نفسي ما قلت رسول، يعني أنه شديد الشهوة لا يستطيع الصوم شهرين متابعين قبل أن يمس، فقام راه يطعم عرقا من تبر، والعرق الزنبيل الشيء الذي يصنع من الصوص ونحوه يقال زنبيل يقال عرق، في له ثقالة أطعم مسقا من تمر 60 مسكينا، فالواجب على من عجز عن الرقبة وعن الصيام أن يطعم 60 مسكينا، واختلف العلماء في الإطعام، فقال جماعة بد من البر ونصف من غيره كما قاله أحمد وجماعة وروي عن جماعة من الصحابة، وقال آخرون نصف صاع من كل شيء، وهذا هو الصواب، أن الواجب نصف صاع من كل شيء، لأن ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يطعم أن يطعم كل مسكين نصف صاع من التمر، في لفظ نصف صاع، فدل على أن الواجب نصف صاع من بر أو غيره، وقال آخرون نصف صاع من البر وصاع من غيره كالشعير والتمر ونحو ذلك، لحديث سلمة في بعض الروايات أطعم وشقا من تمر، فإذا أطعم صاعا من غير البر احتياطا حسن، وإلا في النصف يجزي من جميع الأنواع من تم من تمر أو قرج أو شعير أو زبيب أو قط أو قوت البلد كان قوتهم غير ذلك، لكن قوتهم الذرة أو غيره يخرج نصف من قوت بلده قبل أن يمس، هذا هو الأرجح من جميع الأنواع، وإن أخرج صاعا من غير البر ونصف صاع من البر خروجا من الخلاف فلا بأس من حديث سالم هذا، ولكن هذه كعب أصح وأثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج نصف صاع من التمر، فدل على أن الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. وفق الله جميعا. بعد مضي شهر هل يبدأ من جديد أم يتمها عليه التوبة فحسب؟ عليه شهرين قبل أن يمسها. بعد شهر مع التوبة يجد تبطل الكفارة حتى يأتي شهرين متتابعين قبل أن يمس. ويبطل ما صامه بالسابق. نعم. لا بد أن يكمل شهرين قبل أن يمس. أحسن الله إليك، من جامع قبل الكفارة ما عليه إلا التوبة فقط؟ التوبة والكفارة. الكفارة لا بد منها. إذا أرادها، أما إذا ما أراد يطلقها ولا يبيها ما تلزم الكفارة، لكن إذا جامع لزمت الكفارة مطلقة ولا أراد الطلاق استقرت بالجماع. يعني شيخ جمع الله عنك الظهار والطلاق ليس عليه كفارة؟ نعم. إذا جمع بين الظهار والطلاق ولا مسها طلق ما عليك إلا إذا جمعها. نعم. دعا بزوجته شيخ منزل بعهد عرس. نعم. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف. بزوجته ثم أمذر ما عليه شيء إذا جامع لكن وقع عليه إذا جامع فقط أما هنا أنزل مني أو مني ما يلزم كفارة هو يقول إن يفهم أنه فسد الصوم ثم وقع على زوجته هذا ما يجوز هذا يلزم كفارة وهو ظاهر يعني ولا في رمضان أصلا لا في رمضان يعني كفارة عليها كفارة نعم إذا أراد بظهارها تخويفها نعم ما يقبل قوله ما قال هي ظهرك ظهري امه وعلي حرام كامه وما فهو ظهر سواء قال اراد تخويف ولا ما اراد تخويف

هذا يقين واحد كان، فدل ذلك على الحكم هكذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم يعني يرمونهم بالفاحشة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ليس عندهم بينة فشهادة أحدهم أربع شهادة لكنه لم يكن من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليك أن كاذبين ويدرأ عن العذاب أن تشهد فعلي يدرأ ويدرأ عن العذاب إلى الحد أن تشهد أربع شهادة أنه لم يكن من الكاذبين والخامسة وتشهد الخامسة أن غضب الله عليك من الصادقين. هذا حكم الله في من رمى زوجته بالفاحشة. وفيه من الفوائد أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك، تحرم عليها على التأبيد ما لك لا بعد زوج ولا غيره، تحرم عليها بعدها المصيبة العظيمة لا تحله أبدا، تكون محرمة على التأبيد كمحارمة لكن ليست محرما له. ولا يستحق شيئا من المهر لأنه من استحل بفرجها، وهي عليها أن تراقب الله وأن تتقي الله في ذلك، فإن أصرت ولعنت فارغته مفارقة تامة بائنة. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشبه له أثر، وأن إن جاءت به على شبه المرمى به فهو له، وإن جاءت به على شبه الزوج فهو له، لكن ما يلحق بهم شرعا لأجل اللعان. ولهذا في الرواية الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولها شيء، يعني الأيمان أيمان اللعان، لكن في هذا فضيحة لها إذا كانت جاءت بها على شبه المرمية به والعياذ بالله. أما إن جاءت بها على شبه الزوج فهو على مثل لا صدقها وكذبها، ولكن الحكم على ما مضى لا يغير الحكم، الحكم على ما مضى مثل ما صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لك هذه ولها شيء، فلا ينتظر الولادة بل يحكم بينهما باللعان ولا يعتبر الشبه. كما يأتي في الحديث الأخير في آخر الباب لعله نزعه عرق. اللهم صل على محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. كبار الصغار يقول من بعضهم على بعض يقول يا عهد، يعني أنا يزعل إذا نوى هذا فقد إذا نوى هذا، أما إن نوى شيء آخر فهو على النية، بين يسأل عن نيته وش قصده، يسأل عن نيته إن كان قصد الزنا فهو قادم عليه حد قادم إلا أن يعفو المغلوب، وإن كان أراد شيء عاهل يعني أراد أنه فاسع بالكلام الردي أو أنه يغتاب الناس أو أنه بذيء الكلام أو ما أشبه، لا أراد شيء آخر على نية. نعم. يسب لأمه. يسب لأمه؟ نعم. البطاقة هكذا تعبانية يسب لأمه مثلا؟ إيه يسب لأمه ولد فلان. واللعانة سلام. مثل عبد الله بن مكتوم وما أشبه. نعم عبد الله بن سلول. نعم. نسبة كلهم نسبة إلى أمه. نعم. يثبت أحسن عليك بصكم فيه ذكر القاضي بأنها مفارقة تامة. يبين كل شيء، لا تمر على التأبيد وإن الولد ينسب إلى أمه لا ينسب إليه. واللعان يكتب هكذا يثبت لها يعني كصك صك اللعان. يثبت ما جرى عنده. يثبت القاضي ما جرى عنده من اللعان والتحريم ونسبة الولد انتفاع الولد من الشخص ونسبته إلى أمه وأن زوجها بريء منه. إن شاء الله العافية وسلم. ها؟ ولو أشبه ما عليه عمل، بس إنه فضيحة عليه يدل فيه إشعار بكذبه، وإلا ما هو بلازم لأن الشبه قد ينزع وعد إلى أمه بعد اللعان ما فيه إلا أمه، ولو جاء على شبه أبيه على شبه الزوج. نعم بعد اللعان انتهى كل شيء، ينسب إلى أمه بس على أي حال شبهه، لكنه فضيحة يتهم إذا كان على شبه أو يتهم عليه إذا كان على شبه المرمي اتهمت به، وإذا كان على شبه أبيه يتهم بأنه غلطان الله أعلم، لكن ما عدا له عمل انتهى الأمر. الله يحسن عملك. صحة حديث البلاء موكل بالمنطق. نعم.

الله جل وعلا أمر بنكاح المحسنات وحذر من غير المحسنات حتى من الكافرات لا بد أن تكون محسنة. قال جل وعلا ومن يستطع أن ينكح المحسنات فمما ملكت أيمانكم وأباح المحسنات وحرم غير المحسنات فلا يجوز نكاح غير المحسنات لكن كان عند شيء من التساهل لا يدل على الزنا إنما شيء من بعض النساء عندها جرأة على الكلام مع الرجال والتساهل المصاحبة أو نحو ذلك هذا تزجر عنها النساء تمنع على زوجها يمنعها من هذا ويكون قويا عليها فإن تيسر امتناعها ولا فرق هذا مشروع الباء البعد منها لئلا تقع فيما حرمه الله. إذا لم يكن عنده مال أحسن الله هديك ويريد الخلع فقال لا أطلقها حتى تأتي بمال حتى تزوج أخرى ليس عندي مال رأيكم فيه؟ أن يظهر لي أن وجوب المخالعة وجوب علم الطلاق لأن إمساكها شر خطر ولو ما خالعت بعدها هو الذي ينبغي له لو صح الحديث في صحته في نظره مثل ما قال النسائي رحمه الله الصحة سوى النسائي صوى بعدم صحته رحمه الله. نعم إليك أمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى المرأة كذلك على هذا الرجل بس المرأة تنصح ولا يضع يده على يدها لكن ننصح من باب النصيحة أن يضع اليد رجل آخر هذا الرجل إيه؟ إما قاضي أو غير قاضي أو بعض الحاضرين عندنا حاشية وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل والنسائي وفي الجوزي يمكن المقصود النسائي راجع عن الرسول النسائي وضعف رحمه الله. طلق طلقتين في مجلس واحد أو ثلاث هل يقال مبتدع آثم أم مبتدع فقط؟ أشي؟ من طلق طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد السنة يطلق واحدة السنة يطلق واحدة أما تطلق الثلاثة لا يجوز النص نهى عنها زجر عنها عليه الصلاة والسلام أما طلقتان فلا بأس زجر عن الثلاث يقول نقول آثم أحسن الله عليك إنها موجبة ما المقصود بها يا شيخ موجب اللعنة إن شاء الله إن شاء الله لا. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأساً أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث المتعلقة بالعدة الحديث الأول حديث مسور المخرمة يدل على أن المرأة إذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولها أن تزوج بعد وضع الحمل ولو في النفاس لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك أفتى سبيعة لما وضعت بأنها قد انتهت ولها أن تزوج ما شاءت وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال بعضهم أنها تعتد بأطول الأجلين إن مضى 14 تعتد بوضع الحمل وإن وضعت قبل 14 تصبر حتى تكمل 14 وهذا قول ضعيف ساقط ليس بشيء والذي عليه الجمهور وهو كالإجماع أنها تعتد بوضع الحمل لأن الله سبحانه يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نص صريح سواء كانت مطلقة أو متوفاً عنها وحديث سبيعة يوافق ذلك. والحديث الثاني حديث عائشة في قصة بريرة أن الرسول أمرها تعتد بثلاث حيض والحديث صحيح والمؤلف إنه معلول لا وجه لما ذكر بها العلة، قد راجع على إسناده ولا بأس بإسناده. وهكذا بوصي صحه ولم يكن له علة. هذا يدل على أن المرأة إذا اعتقت تحت الباب تعتد بثلاث حيض كالطلاق، إذا اعتقت الجارية تحت العبد فإن محتارت نفسها فإنها تعتد بثلاث حيض، لأن بريضة كانت تحت عبد، فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاحتارت نفسها وأمرها أن تعتد بثلاث حيض. من حديث فاطمة بنت قيس الفعلية القرشية يدل على أن المرأة إذا طلقت آخر ثلاث تطلقات فإنها لا تحل زوجها إلا بعد زوج، وليس لها نفقة ولا سكنة، إنما النفقة إذا كان لها لزوجها الرجح، كما قال تعالى وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن ردوا إصلاحا، يعني في عدة إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين. أما إذا كان طلقها آخر الثلاث فإنها تبيدهم بناة كبرى وليس لها نفقة ولا سكنة ولا تحل لها إلا بعد زوج، لقوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجها. وفاطمة طلقها زوجها آخر الثلاث، أبو عمر بن حفص طلقها آخر الثلاث، كان لها طلقة باقية فطلقها إياها وهو في اليمن. وفق الله الجميع. حق الزوج عفى الله عنك. يأتي الإحتلال الحادث يأتي إن شاء الله، أصبر قليل ويأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر رضي الله عنها. نعم. سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة حفصة. ما أتذكر أنا جاء من في صحة الرواية فينا في صحة الأرض في صحة طلاقه لا نظر هذه الوارد في ذلك، وإذا صح فالأسباب كثيرة بين الزوج وزوجته ما يحتاج سؤال عنها، يقع بين الزوج وأشياء ولو كانت الزوجة من خير الناس. نعم. لكن النظر في صحة الرواية. نعم. هل كبر السن عذر أحسن في الطلاق؟ مو على كل حال. نعم ليس بعذر، قد يحتاج له وقد تكون أفضل له من الشباب، ولا سيما إذا كان شيبة. نعم. هل تجوز تعزية أسباب الطلاق لها؟ أقول أسباب الطلاق كثيرة غير كبر السن. نعم. صلى الله عليه. هل تجوز تعزية الكفار شيء؟ يعزون بغير الدعاء للمغرب الميت، فقال جبر الله مصيبتك أحسن الله عزاك وما أشبه ذلك، ولا يقال غفر الميت، يعني الكفار ما يدعى لهم بالمغرب. صلى الله. نعم. صلى الله إليك. المطلقة إذا راجعها وهي حامل قبل أن تضع تحسب طلقة؟ أي تحسب طلقة وراجعها قبل الوضع؟ إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين تحسب عليه وراجعها قبل الوضع؟ ولو تحسب عليه يبقى لها الباقي، إذا كان ما طلق إلا واحدة أو طلقتين راجعها ويبقى لها الباقي، يراجعها قبل وضع الحمل، طلاق الحمل محسوب عليه. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أصفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تغتضب، وللنسائي ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء نمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه بعض الأحاديث المتعلقة بالعدة والإحداد. حديث معطية رضي الله عنه، وهي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14، ولا تلبس ثوب مصبوا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من قص أو أظهار. هذا يدل على أن المرأة ليس لها إسداد على أقاربها كالأب والأم والأم والأخ ونحوه إلا ثلاثة أيام فقط. لا بأس أن تعد على أقاربها ثلاثة أيام، ترك الزينة والطيب ونحو ذلك ثلاثة أيام فأقل. أما ما زاد فلا يجوز إلا في حق المرأة على زوجها، فإنها تحيد 14، كما قال الله جل وعلا: والذين يتوفى منهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، يعني جميع أيام العدة تحيد عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد، لا تلبس ثوب مصبوغ، يعني ثوب زينة مصبوغ زينة، أما صبغ العصب اللي معه جميل فلا بأس، إذا كان ثياب مصبوغة، لكن مجلس العصب صبغ ما يكون فيه جمال. فالثياب التي مصبوغة لكن ليس صبغها من باب الجمال لا بأس أن تلبسها، ولا تكتحل لأن كحل جمل الوجه، فلا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيضها نبلة من قصة والظهر، إذا طهرت من الحيض تستعمل بعض الطيب لأجل إزالة بقية أثار الحيض. هذا في حق المحادة التي مات عنها زوجها. في رواية أبي داود والنسائي: ولا تمس طيب لا تختضب ولا تمتشط، يعني بالمشاط اللي فيه طيب ما يكون فيه رائحة الطيب، فلا تبتشط به ولا تحتضب بالحناء، ولا بالحناء أيضا تبتشط، ولكن بالستر كما الحديث الآخر في أشياء مقابل الستر. وفيها أيضا أنها لا تكتحل، وأن الصبر إذا دعت الحاجة للدواء يجعل في الليل، يعني دواء العين يجعل في الليل ويصحب النهار إذا كان يحصل له أثرا في العين، يشب الوجه إذا كان يزين يجعل في الليل ويسحب النهار لعلاج العينين. ولهذا لما قالت يا رسول الله إن أمي إن بنتي اشتكت عينها قال: أفلا كحل؟ قال: لا. فدل ذلك على أن لا تكحل الكحل الزينة، أما كونها تداويها بالدواء اللي مو كحل دواء لا بأس، كما قال النبي أم سلمة: انزعيه بالليل اجعليه بالليل وانزعيه بالنهار، يعني الصبر، لأن شب الوجه يجمل الوجه وينوره. فاستعمال الدواء للعينين الذي ليس فيه الزينة لا بأس بذلك، أما الكحول الذي يجمل العين فلا تستعمله في المحادة. أما المطلقة فليس من المحادة، المطلقة هي محادة، هذا يتعلق بالمحادة فقط. أما المطلقة فلا بأس أن تستعمل الكحول، ولا بأس أن تستعمل الطيب، ولا بأس أن تخرج لحاجاتها كما قال لخالته خالد جابر: مجدي نخلها، تخرج نخلها حاجة نخلها تجد نخلها ولو كان عنده. لا، لكن لا تخرج حياة زوجها إذا كان عنده في البيت إلا بإذنه، ولا يخرج إلا يأتي حشم الله، إذا كان في البيت لا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان عند أهلها فلها الخروج لحاجاتها ولو كانت في العدة، من مثل متوفى عنها تخرج لحاجاتها وتتطيب وتلبس الجميع من الثياب لا بأس، إنما هذا في حق الحادة. أما المطلقة فليس لها حكم الحادة، والحادة لها أن تخرج أيضا لحاجتها تشتري حاجة من السوق، تخرج للمستشفى، للمحكمة، لا بأس أن تخرج لحاجاتها، لكن يكون سكنها وإقامتها في البيت، في البيت الذي مات زوجها، كما يأتي من حديث فرعية إن شاء الله، الحديث بعد هذا إن شاء الله يأتي مع أحكام الخروج في حديث فرعية. وفق الله جميعا. نعم. الصبر المعروف، أن تعلم الصبر معروف الصبر. نعم. المطلقة الرجعية هل لا تبقى في بيت زوجها؟ لا تخرج، لا تخرج، لا عليها احداث، ما عليها احداث، لكن تبقى في بيت زوجها لانها زوجة، لا تخرج الا باذنه، وليس له اخراجها، له جمعه. نعم. اذا مات عنها زوجة اتحدث لانها زوجة، الا اذا طلقها اتقت الثالث صار بعينه عادي. كلها هذه صحيحه. نعم. زوجها ان كان ما في احد يعولها هل في امكانها تخرج لاجل ان دعت الحاجة؟ لا بأس، دعت الحاجة والخروج من البيت مهوب طيب، أو ما عندها من يونس خطر، أو ما عندها من ينفق عليها، تنتقي لأهلها ينفق عليها، لا بأس. إذا دعت الضرورة لا بأس، تخرج من البيت، تخرج وتعمل، يأتي بحث هذا إن شاء الله، هذه قرية أنت تصل آتي إن شاء الله. عملك بعض النساء اعتادت على اللبس الأسود عند الحدائق، لا مو بلازم أي لبس تلبسه إذا كان مهوب زميل، أسود بالأحمر والأصفر والأخضر، لكن يكون ما يكون صبغة جميل. الله إن خروج المرأة للصلاة على زوجها ما هي بس تخرج حاجتها، هذا ما هي حاجات. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت به فيه 14 وعشرا، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة من الولد إذا توفي عنها سيدها 14 وعشر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث لا تعلق بعدة المتوفى عنها وأين تسكن، دل القرآن الكريم على أن عدتها 14 وعشر المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملة فعدتها مضى الحمل، كما قال الله جل وعلا والذين يتوفون أزواجا وصية والذين يتوفون أزواجا يتربص بأنفسهن 14 وعشر، ويقول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وفي حديث فريعة دلالة على أنها تمكث في بيتها الذي بعث زوجه ويساكنهم فيه، لأن الرسول قال أنقذ بيتي حتى أبغى الكتاب أجله، فمكثت به حتى انتهت وقضى به عثمان رضي الله عنه. هذا هو الواجب، والحديث صحيح، فالواجب على المتوفى عنها البقاء في البيت، يعني مات زوجها وساكنهم فيه إذا تيسر ذلك، أما إذا ما تيسر بأن كان البيت انتهت مدته مستعجل وانتهت مدته، أو تخاف ليس عندها من ينشها وتخاف، أو ما أشبه هذا، أو تهدم البيت، إذا صار ضرورة تخرج، وإلا فالأصل بقاها في البيت حتى تكمل عنده من المتوفى عنه. لهذا الحديث هذه فرعية رضي الله عنه، وحديث فاطمة بنت قيس المطلقة جاء في حديث أنها طلقت آخر الثلاث، كان زوجها في اليمن وصلها في الطلقة الأخيرة، فكانت تخاف في بيتها فأمرها أن تعتد عند ابن مكفوم، أول ما رأى أتت النوم أم شريك ثم قال أتك امرأتك الشيخ الصالح لا تدع من المكتوم، فإذا رجل من أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، فاعتدى لنا من أم مكتوم رضي الله عنها، فدل ذلك على أن المطلقة لا يلزمها الاعتداء في بيت الزوج ولا في بيت الذي طلقت فيه، تعتد حيث شاءت، ولا سيما البائنة. أما الرجعية فهي تبقى عند زوجها لا يخرجها، لأن قد يمن الله عليه وقد يشرح الله صلى الله لمراجعتها، إن كانت الطلقة واحدة أو اثنتين تبقى في البيت، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا بحجر فاحشة مبين. هذه مطلقة التي ليست بائنة، ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدة ما أحصوا عدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجن من بيوتهن. فالمطلقة العدة هي مطلقة واحدة أو اثنتين، هذه تبقى عند زوجها، لعل الله يشرح صدره لمراجعتها حتى تنتهي العدة. أما البائن فإنها تنتقل، لأنها ليست زوجة، تنتقل إلى أهلها أو إلى مكان آخر، كما انتقلت فاطمة بنت قيس إلى بيت من أم مكتوم. رحمك الله. والحديث الحادي عائشة رضي الله عنها، وفي حديث فاطمة الدلالة على أن الأعمى لا يحتج عنه، ولهذا قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضع ثيابك فلا يراك، دل على ان الاعمى لا يحتجب عنه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاستئذان من اجل البصر، انما جعل شيء على الاستئذان من اجل البصر، فالذي لا يبصر لا حجاب عنه. اما حديث وعمياء وانتما في قصه ام سلمة فهذا حديث ضعيف. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأقراء فقالت إنها الأطهار، في قوله جل وعلا لها تقبروا، ذهب جماعة إلى أنها الأطهار كما قالت عائشة وجماعة منهم مالك رحمه الله والشافعي وجماعة، قالوا إنها الأطهار، فإذا طلقت المرأة في الطهر الذي طلقت فيه تحتسب واحدة، ثم الطهر الثاني بعد الحيضة الأولى لها ثاني، ثم الطهر الذي بعد الحيضة الثانية، فإذا طعنت الحيضة الثالثة أنت تمت العدة على هذا القول، إذا طعنت الحيضة الثالثة تم لها ثلاثة أطهار، وهذا قول جماعة من العلم منهم مالك رحمه الله وجماعة. والقول الثاني عند الأقراء هي الحيض، في قوله جل وعلا المطلقات يتربصن بأنفسهن حتى يقولوا، هذا القول جرى عن الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة أن المراد بالقروء الحيض، وقاله جمع آخر من الصحابة وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الصواب. الصواب الراجح أن الأقراء هي الحيض، فإذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تمت، وبانت من زوجها بينة صغرى إذا كانت لم تطلق آخر ثلاثة، كان طلق واحدة واثنتين بخروجها من العدة تبين بينة صغرى مع التحلة إلا بعقد جديد، ثم بعد ما في العدة له مراجعته. أما إن كانت طلقت آخر ثلاثة فإنها بإكمال العدة في الحيضة الثالثة والإسهال منها تكون بالت من بينة كبرى ولا تحل له، لكن تحل زوج لغيره لينكحها بعد انتهاء من الحيضة الثالثة وغسلها، للحل لها تزوج بغيره. أما اللي طلقها آخر ثلاثة قد بنت بنات كبرى وحرمت عليه حتى تنكح زوج غيره، لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالث فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوج، وإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني بعد أن يذوق وسيلتها بعد الدخول بها. والخلاصة أن القروء في الآية هي الحيض على الصحيح، وأن لا تخرج العدة إلا بمرور ثلاث حيض وتقتسم إلى الحيضة الثالثة. وفق الله جميعا. عدة أم الولد، أمة أم الولد عندها أيضا سفرة مثل حديث عمر كما عمر بن العاص غير صحيح، تعتد أم الولد بحيضة واحدة كالجارية عدتها حيضتان، عدتها حيضتان بخلاف الاستبراء. الاستبراء منها اذا كانت نسبيه او مبيعه حيضه واحد، اما اذا كانت مطلقه فعدتها حيضتان. هذا هو الصواب. نعم. حكم البكوث في بيت الزوج تبقى في زوجها عند زوجها لعله يراجعه، لأن الله قال لا تخرجوهن ولا يخرجن. حكم هذا البكوث أحسن الله إليك. واجب. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.